大的话，你们公司在使用最少的，它都是一样的。我们在东北，外地公司。 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنك الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وعبد منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام, حياكم الله وإياكم, وجعل الله عز وجل الجنة مثوانا ومثواكم, وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا, وأن يبيض الله عز وجل فيها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فمع مجلس جديد من مجالس الفقه, ولا زلنا في دراسة كتاب الزكاة, وقلنا أن كتاب الزكاة له ستة ضوابط. انتهينا من الضابط الثالث في اللقاء الماضي, قلنا الضابط الأول الأموال التي تجب فيها الزكاة, الأموال التي تجب فيها الزكاة. ممكن أن نقوم مع بعض أسرع. أول حاجة الأثمان هي الذهب والفضة والأموال, الأموال السائلة أحسنت لكم. ثاني حاجة الخارج من الأرض. ثالثة عروض التجارة. أربعة بهيمة الأنعام. خمسة الركاز. هذه خمسة أصناف. طيب قلنا شروط وجوب الزكاة برضو خمس: الإسلام, الحرية, اكتمال النصار, تمام ملك النصار, حولان الحول إلا في أربعة أصناف. قلنا إيه هي الأربعة أصناف؟ ده هو الضابط الثالث اللي احنا انتهينا به المجلس اللي فات. الأموال التي لا يشترط فيها حوالين الحولية, خارج من الأرض, ربح التجارة, الركاز, ونتاج بهيمة الأنعام. نتاج بهيمة الأنعام أحسن. هذا أنتم تبقوا من شيخ الوزع والناس دي المذكرة وزع بقى الناس كلهم كل إن شاء الله قبل العلمية أحسن الله إليكم. اليوم بإذن الله عز وجل وكرمه ومنه مع الضابط الرابع من ضوابط كتاب الزكاة, ألا وهو مقادير الزكاة. المقادير بتاعت الزكاة, كل احنا اتكلمنا على الأموال التي تجب فيها الزكاة. طب ايه هو المقدار؟ برضو احنا تكلمنا ونحن نتحدث عن أصناف, تكلمنا عن المقادير ولكن ما فصلناش. هنا بقى بيفصل لك اهو, يقول لك مقادير الزكاة ستة: أي القدر الواجب إخراجه من المال محدد من قبل الشرع, وفي تحديد هذا القدر رحمة من الله تعالى وإحسان منه على عباده, حيث جعل المقدار على قدر المشقة في العمل والكلفة في الإنتاج. فنجد أن الركاز يحصل عليه بلا عناء, فجعل فيه الخمس بعكس عروض التجارة فإنها تحتاج إلى جهد, فجعل زكاتها ربع العشر, أي 1/40. يعني حكمة بالغة في هذا الأمر وفي هذا الباب, ان ما اجعلش الكميه محدده والمقدار محدد في جميع اصناف الاموال الزكاتيه التي تجب فيها الزكاه. فجعل في الركاز الخمس. ليه؟ الركاز الواحد بيحصل عليه بدون اي مشقه ولا كلفه ولا اي شيء، غير عروض التجاره. عروض التجاره ربع العشر. ليه؟ لان الانسان بيحصل المال ويروح اخر الدنيا يجيب بضاعه ويجي يبيع ويشتري ويروح ويغامر بالمال بتاعه ويجيب ويروح ويجي، فيها تكلفه وفيها مشقه وفيها ايه؟ وفيها عناء بالنسبه للانسان، فخفف الشرع عنه وجعل فيها ربع العشر. فهذه من حكمه الله عز وجل. يبقى اول مقدار من مقادير الزكاه الخمس في الركاز. الخمس فين؟ في الركاز. قال الخمس اعلى انصبه الزكاه، يبقى هو اعلى نصاب من انصبه الزكاه الخمس. لان احنا عندنا الخمس والعشر ونصف العشر وربع الايه؟ العشر. يبقى اعلى حاجه فيهم الخمس، وده خاصه بايه؟ بالركاز فقط. يبقى لازم نصحصح. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. انت يا شيخ رضا بتضرب في الارض كده هناك بكاسه كده وايه؟ كنز تطلع منه ايه؟ خمسه على طول. طلع النص بسيط. خمس ان شاء الله. قال ابن المنذر رحمه الله: واجمعوا على ان الخمس يجب في ركاز الذهب والفضه على ما ذكرت. وقال: واجمعوا على ان الذي يجب الركاز عليه الخمس. كذلك المقدار الثاني العشر في الخارج من الارض بلا مؤونه. لو قلنا الخارج من الارض له نصابين، له مقدارين، النصف العشر وايه؟ ونصف العشر. الخارج من الارض بلا كلفه ولا مؤونه له ايه؟ عليه العشر. طيب اللي هيكلفنا ريب ويكلفنا مصاريف يبقى نصف الايه؟ نصف العشر. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون او كان عطريا العشر، وفيما سقي بالمرح نصف العشر. قال: وجمله ذلك ان العشر يجب في الخارج من الارض بلا مؤونه او كان او كلفه او مشقه، وهو ما ينبت على ماء المطر فقط او يروى بالراحه. ري بالراحه طبعا جماعه في الحين عارفين الري بالراحه ان مستوى ماء الترعه او النهر يكون اعلى من الارض، فبيفتحهم الحوال او الماسوره بايه؟ بتدي في الارض كده تبقى الميه اعلى من منسوب الارض، دي الري بالراحه. او كان مما يستغني عن الماء باوراقه او كان عطريا، عطريا يعني الذي يعثر جذره على الماء من باطن الارض دون تكلفه. زي النخل كده مثلا. النخل والشجر كده. الجذور بتاعته ايه؟ بتعثر على الماء من باطن الارض، فيسمى يروى عطريا، عطريا يعني بدون تكلفه او يعثر عليه بدون مشقه. فيخرج العشر اذا بلغ النصاب. كذلك نصف العشر في الخارج من الارض بمؤونة. عندنا مقدارين دلوقتي بالنسبه للخارج من الارض، العشر وايه؟ ونصف العشر. وقلنا ان العشر للي ما فيش فيه تكلفه، اللي فيه تكلفه يبقى ايه؟ نصف العشر. احسنت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحكمه من ذلك كثره الانفاق في الذي يسقى بمؤونه وقله الانفاق في الذي يسقى بلا مؤونه، فراعى الشاعر هذه النفقه وخففت على ما يسقى بمؤونة. مسألة، في مسألة، إذا كان يسقى بعض العام بمؤونة وبعضه بلا مؤونة كيف يزكى؟ يعني مثلا واحد عنده ست شهور الماء بتبقى زايدة بره بالري بره بالراحة، وست شهور عليك صبر وكده بيبقى الماء ناقص ولا يستطيع أن يروي إلا بالماكينة وبالتكلفة، مش دي مسألة؟ مسألة. شوف الايه؟ ده الغالب دي في مسألة تانية، وهي ايه؟ انسان يروي يعني بمؤونة وبغير مؤونة، بس في احداهما اكثر من الاخرى، يبقى ينظر الى الايه؟ الى الغالب ويطلع بناء عليه. اما في هذه يعني الوقت الذي يروي فيه بمؤونة قريب من الذي يروي فيه بلا ايه؟ بلا مؤونة. هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما يشرب بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. احنا بنطلع الايه؟ العشر ونص العش. طيب اللي بيقعد بقى نص السنة يروي بتكلفة ونص التاني من غير تكلفة يطلع ايه؟ تلات ارباع العش. وضحت المسألة؟ طيب المسألة بقى اللي احمد بيقول عليه جزاه الله خير ان واحد بيروي بمؤونة وبغير مؤونة بس فيه حاجة من الاثنين غلبة على التاني، يعني معظم السنة بيروي بمؤونة وبعض الايام بيروي بغير ايه؟ مؤونة. يبقى ما يطلع زكاة المال يطلع الايه؟ نصف العشر، لان بيروا بيه معظم السنة بمؤونة. يبقى نفرق بين دي وبين دي، دول مسألتين مستقلتين. وضحت المسألة ولا لسه في حاجة؟ طيب بيضرب مثال يقول لك هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة، أي في الصيف بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار، ففيه ثلاثة أرباع العشر. شيخ وحيد حفظه الله يقول وخلاصة القول في هذه المسألة أنها لها أربع حالات، مسألة المؤونة وغير المؤونة لها إيه؟ أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان يسقى بمؤونة خالصة ففيه نصف العشر، لما طلع زكاة كام؟ نص العشر. طيب إذا كان الحالة الثانية إذا كان يسقى بلا مؤونة خالصة ففيه العشر. طيب الحالة الثالثة إذا كان يسقى مناصفة بين المؤونة وعدمها ثلاثة أرباع العشر. الحالة الرابعة ده محمد قال عليه إذا كان يسقى على اختلاف بين المؤونة وعدمها فهو إلى ما غلب منهما، اللي غلب عليه يميل إليه فين؟ بمقدار الزكاة. المقدار الذي بعد ذلك مقدار الأثمان وعروض التجارة. أثمان من كلمة الأثمان يبقى نقصد الذهب والفضة والأموال، أموال هذه الأموال السائلة تسمى أيضا هي تدخل تحت الأثمان الذهب والفضة. وعروض التجارة الأموال التي توضع في التجارات. الثلاث أنواع دول أو النوعين دول، لأن إحنا ممكن نقول الذهب والفضة والأموال دول نوعين يسمى الأثمان، وعروض التجارة نوع ثالث. يبقى كل هذه لها مقدار واحد في النصاب هو ايه؟ ربع العشر. ربع العشر خلاص. يبقى هو ده المقدار الثالث من مقادير الزكاة، ربع العشر. عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك 100 درهم، انا يعني ايه هسرع شويه كده معاكم علشان الله عز وجل يمن علينا النهارده كده وننتهي من الزكاة ونبدأ في الصيام بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم، 200 درهم يعني، وحال عليها الحمل ففيها 5 دراهم. الخمسة دراهم دول بالنسبة للمئتين كام؟ ربع العشر. ربع إيه؟ عشر المئتين كام؟ كام؟ 20. ربعهم كم؟ خمس. خمس. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، يبقى 10 × 20 = 2. ربع العشر كم؟ نص دينار. عايزين نحسب البحر مش صغير. ماشي. قال ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان في 200 درهم 5 دراهم، واما عروض التجاره فان نصابها هو نصاب الاثمان لان المقصد منهما واحد وهو القيمه، وقلنا تقوم بالاحض للفقير. يعني ايش زحمه بالحظ الفقير؟ يعني لو كان النصاب هيبقى بالفضه نمشيه بايه؟ بالفضه احظ للفقير، لو كان هيبقى بالذهب نمشيه بالذهب احظ للايه؟ الاحظ للفقير نمشيه. ثم بعد ذلك بهيمة الأنعام، لسه بقى مقدار الزكاة في بهيمة الأنعام دي لها تفاصيل مستقلة. قلنا أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وقلنا إنها تنقسم إلى 3 أقسام، المقصود هنا القسم الثالث. إذا كانت للضر والنسل، يعني احنا قلنا إن بهيمة الأنعام تنقسم إلى 3 أقسام، قسم منهم بس اللي بيجب عليه او فيه الزكاة اللي هو اللي معمول لايه؟ للضر والنسل. اما اللي معمول يتقدر عند الناس قلنا دي ايه؟ لا مفيش عليه زكاة. وقلنا الذي هو عروض تجارة واحد شال بقى 2 3 فلوس بيتاجر به بحيث مثلا بيقول واحد يرزقه في البقره 500-600 جنيه يبقى حادث اسمها ايه؟ عروض تجاره. لما بيجي يحسب زكاه المال ما بيقولش مثلا عندك امراض زي ما احنا هنبين دلوقتي ويطلع عدد، لا دي بيحسبها ابو محمد اموال عنده ثلاث بهايم بس مثلا في 12000 ب 36000 جنيه بتتحسب ايه؟ اموال. النوع الثالث بقى من بهيمه الانعام ما اعد للضر والنسل، مربيه بيتكاثر ده النسل. الضر ان هو بيحرم منه ايه؟ لبن يشرب هو وعياله او يبيع منه او يهادي به الجيران والاقارب. اذا كانت الضر والنسل وعلى هذا فان بهيمه الانعام لا تجب الزكاه فيها الا اذا توفرت ثلاثه شروط. في ثلاث شروط لازم تتوفر في بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الايه؟ الزكاة. أول شرط أن تكون سائمة. وإحنا قلنا يعني إيه سائمة؟ يعني تكون بترعى ببلاش طول السنة جدا. بتكون بترعى غير تكلفة. صحيح أحسنت يا أستاذ محمد. لأن ممكن ما بترعاش ومحبوسة بس بتاكل ببلاش برضه. بتاكل بإيه؟ ببلاش برضه. واحد مثلا زرع أرض ما بتكلفوش أي شيء بيبدو مثلا شوية غلة والشتاء بينزل عليها أو شوية بنسيم، هو بيحش البنسيم وبيجي يرمي البهايم في البيت، هي ما بترعاش وليست سائمة. لأن السائمة اللي هي وضعوا حبلها على عاتقها وتركوها هكذا بلا ضابط ولا رابط، دي اسمها السائمة. إنما إحنا بنتقيد بالمعنى الشرعي، نتقيد بالمعنى إيه؟ ما هو ممكن الكلمة بيبقى لها وجهة شرعية ووجهة لغوية ووجهة عرفية. صح ولا لا؟ ممكن كلمة واحدة لها ثلاث زوايا كده. واحدة زاوية شرعية بتفهم بمفهوم شرعي بمعنى ثاني غير اللي غير المعنى اللغوي غير المعنى العرف. في العرف لها معنى وفي الشرع لها معنى وفي اللغة ايه؟ لها معنى. طب لما بتجتمع الثلاث معارف كلمة واحدة بنقدم ايه؟ بنقدم المعنى الشرعي. أحسن، بنقدم المعنى الايه؟ الشرعي. هلا ابو عمرو حس دي زي عارف ان انا عايز اشرب واحد قبل يظبط كده والله. الشيخ رضا بقى لو كنت انا مش سامع. ها؟ حط الجرد ده. طيب. ان تكون سائما. سمعنا عاوز كتاب. اول شرط دول كلهم لابو عمرو. هو راح يجيب لك معاك كلام كتاب. دول كلهم لخال ابو عمرو. طب كله خد واحده انت تاخد ثلاثه. مين هو يا عم كده؟ نحسن اليك كما احسنت اليك. جزاك الله خير. خد بقى مصيبه بقى. يبقى الشرط الاول ان تكون سائما، الشرط الثاني ان تبلغ النصاب، ان تبلغ النصاب، الشرط الثالث ان يحول عليها الحول. فاذا توفرت الشروط كانت الزكاه فيها على النحو التالي. ناخذ واحده واحده بقى. اول شيء زكاه الابل. زكاه الايه؟ الابل. نصاب زكاه الابل خمس. عن ابي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس اواق صدق. بتاع الفضه دي نشرحناها قبل كده. وليس فيما دون خمسه دود صدق. عن خمس رؤوس من الابل اقل من خمسه ما فيش فيهم ايه؟ صدق. زكاه ما فيش فيهم زكاه مال. اي ابل اقل من خمسه ما فيش فيهم ايه؟ زكاه مال. ودي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة زود صدق. وليس فيما دون خمسة أوسق صدق. دي احنا شرحناها برضو بتاعت ايه؟ الخارج من الأرض. احنا المقصود هنا البند اللي في النص ده وليس فيما دون خمسة زود صدقة. والخمسة زود يعني خمس رؤوس من الإبل. أقل من خمس رؤوس من الإبل ما فيش فيها ايه؟ صدق. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمسة زود من الإبل. طيب بتبقى نظام زكاة الإبل ازاي يا اخوان؟ من واحد لأربعة مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها زكاة. طيب بلغت خمسة فيها شاة، فيها ايه؟ شاة. سواء كان نعجة، سواء كان جدي، سواء كان معزة، سواء كان خروف، فيها ايه؟ شاة. لأن الشاة تطلق على أي حاجة من اللي أنا ذكرتها ايه؟ تطلق على ايه؟ على اي شيء من اللي انا ذكرته. يبقى من واحد لاربعه ما فيش فيها ايه؟ واحد عنده جمل واحد اثنين ثلاثه اربعه يبقى نعمل ايه يا استاذ مختار؟ ما فيش فيه زكاه. طيب خمس جمال يطلع لهم ايه؟ شاة. طيب من خمسه لتسعه شاة. لان هو لسه الوقت فين؟ في الخمسه اهو. طيب عشره يطلع ايه؟ شاتين ثم شاتين. طيب من 10 ل 14 برضه اثنين بس. اول ما يوصلوا 15 يطلع ايه؟ 3. ويفضل ماشي كده لحد ما نوصل لحد ايه؟ 24. لحد كام؟ 24. يطلع فيهم اربع شيات. واحد عنده 24 جمل يطلع فيهم كام؟ يطلع عليهم بعد حوالين الحول اربع شيات. بقى 25 يبقى كده يطلع ايه؟ جمل. بقى يطلع ايه؟ جمل. سهلة كده ولا نبسط اكتر؟ يبقى احنا نبدأ من واحد لحد اربع جمال مفيش عليه زكاة مال. خلاص؟ طيب بقوا 5 بطلع شاب. لحد 9 شاب. بقوا 10 نطلع 2. يعني كل 5 كده وانت ماشي يطلع فيهم ايه؟ وشوح. لحد ما بقوا 24 ما طلعناش 5 شياه. ليه؟ لان الزكاة دلوقتي النصاب على 20 بس. على ايه؟ لو بلغ 25 يبقى صنف الخارج هيختلف من الشياه الى الجمال. الى الجمال. طيب من 25 لحد 35 يطلع بنت مخاض. بنت مخاض دي يعني ايه؟ نوع الابل ايضا بيسموها كده زي ما احنا بنسمي ايه؟ البهيم كده. نقول مثلا البقرة دي شاب، لا دي كسرة جوز، لا مش عارف دي كذا. برضو الابل نفس النظام كده حسب سن الايه؟ حسب سن الابل. اتفضل يا نعم. قول اهو بنت مخاض ليه؟ هو وصفه يا محمد بنت مخاض وصفه كده. نطلع بنت مخاض انثى يعني هي ناقه انثى اسمها ايه؟ بنت مخاض. بلغت سنه. لازم تكون بلغت ايه؟ سنه. يبقى واحد نضع الجمل الاول اللي هو 24 طلع جمل ليه سن معين؟ 24 ما فيش فيه جمل يا استاذ محمد، في اربع شياه. 25 ناقه انثى بلغت سنه. سنة. اسمها ايه؟ بيسموها ايه؟ العرب بيسموها ايه؟ بنت مخاض. يعني هي من 25 لحد 34 هي دي اللي تطلع بس. بنت مخاض يعني لسه ايه؟ لسه في بلغت سنه. من 25 ل 34. من 25 ل 34. من 25 ل 35. 35 دي اللي تطلع. دي تطلع بنت مخاض. يبقى اما يكون واحد عنده 25 26 27 لا 28 لحد 35 يطلع ايه؟ يطلع ناقه انثى بلغت سنه. دي اقل شيء في النصاب اهو. طب واحد قال لك يا عم الحاج انا هطلع واحده عندها سنتين ثلاثه فحور. بس احنا بنقول اقل ايه؟ اقل سن اللي هي بنت مخاض سنه. عدت السنه. طيب من 36 ل 45 بيطلع بنت لبونه وهي التي بلغت سنتين. يبقى من 25 ل 35 بنته ايه؟ مخاض لها سنه. من 36 ل 45 بنت لابون لها ايه؟ سنتين. طيب من 46 ل 60 حاجه اسمها حقه. حقه اللي هي عندها 3 سنين ويسموها حقه. ليه؟ لانها استحقت طروق الفحم. يعني خلاص استوت وجوزت يستطيع الفحل ان ينزو عليها. بلغت سن الزواج. بالظبط كده زي ما اسمحكم. يبقى اسمها ايه؟ اسمها حقه. من 46 ل 60 حقه التي بلغت 3 سنوات. طيب من 61 ل 75 من 61 ناقه ل 75 حاجه اسمها ايه؟ جذعه. جذعه دي كام سنه؟ اربع سنين. طيب من 76 ل 90 بنت لابون. بنت ايه؟ لابون. لان احنا قلنا بنت اللابون من 36 ل 45 لو ضعفت الرقمين دول يجي لك كام؟ من 76 ل 90 يبقى فيها بنت ايه؟ اثنين بنت لابون. طيب من 91 ل 120 حقتان. كام؟ حقتان. لان الحقه من 46 ل 60 يا ابو محمد لو ضربت في 2 هيطلع لك كام؟ 2. 91 لكام؟ ل 120. طيب 100 من 121 يبقى 3 بنات لابون. ليه؟ لان بنت اللابون من كام؟ من 36 ل 45. طيب اما نضرب ال 40 اللي هو الوسط في 3 ب 120 يبقى لما يكون 121 يبقى 3 بنات ايه؟ لابو. طيب 120 تستقر الفريضه في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حق. احنا بقى عرفنا بعد ال 120 نبدا نحسبها ازاي؟ نحسبها ازاي؟ 40 كل 40 بنت ايه؟ لابون. وكل 50 حق. طيب واحد عنده دلوقتي 150 يطلع ايه؟ 3 حقات. خلاص؟ مش في ال 50 حقة؟ يبقى يطلع كام؟ 3. طب واحد عنده 170 يطلع كام؟ 3 حقات. لا 3 بنات لابون وواحدة ايه؟ حق. خلاص يحسبها كده. عايز تمشيها كلها على 50 ماشي حسب ما جدول الضرب بيجي معاه. حسب مجدول الضرب بيجي معاك. املة الاسم على 40 فضلك يا باشمهندس املة الاسم على 40 يبقى ايه؟ يبقى تطلع بنات لابون. نشوف كم واحد. ما املتش على 40 يبقى نشوف لحد رقم كام هيقبل ال 40 نطلع بنات لابون ونطلع ايه؟ حقة على 50. وصلت؟ طيب. فمثلا اذا كان عنده 300 من الابل فهو يخرج اما 6 حقات او 5 بنات لابون وحقتين. واحد عنده 300 اما نقسم ال 300 على 50 فكام؟ فالست 6 ايه؟ حقات. او 5 بنات لابون وحقتين. 5 ايه؟ بنات لابون. البنت لابون بكام؟ 40. ال 45 ال 45 بكام؟ 200 وحقتين ب 100 يبقى كام؟ خلاص سهلت علينا الموضوع كده؟ سهل علينا الموضوع؟ طيب الدليل ايه بقى؟ زكاة بهيمة الأنعام كلها متاخده من الحديث ده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. يعني اللي لما يجي الجابي أو الساعي اللي يلم الزكاة ويطلب منك زكاة مالك على وجهها التي حقها الله عز وجل تديها. لو هيفطر عليك لا تعطيه إياها. هذا معنى الكلام. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة. واضح الدين. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حرقة طروقة الجمل. طروقة الجمل يعني زي ما سيدنا محمد شرحها لك سن الزواج خلاص. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه من الإبل إلا 4 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ربها دي مين؟ صاحبها. ربها ما شاء. لا ربها صاحبها. خلاص؟ لذلك سمي عائل البيت رب البيت يعني المسؤول عن البيت. طيب يبقى ومن لم يكن معه من الإبل إلا 4 إلا 4 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. 5 من الإبل فيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. جينا بقى للمعيز والخرفان والغنم اهو. من 40 ل 120 يا شيخ رضا تطلع كام؟ شاة. خلاص؟ إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. من 40 ل 120 كام يا شيخ أحمد؟ تطلع شاة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاة. من 121 لحد 200 تطلع كام؟ شاتين. ده موارد 2. طيب فإذا زادت على 200 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني لو كانت 39 بعمل يبقى ايه؟ مفيش عليه زكاة مال إلا إذا شاء فأراد أن يخرج فجزاه الله خيرا. أما المصدق أو الجائر أو الساعي الذي يجمع الزكاة، هل عليه هل له أن يفرض عليه أن يخرج؟ لا. خلاص؟ طيب نيجي لزكاة البقر. عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم، والبقر قلنا بكده يدخل تحته ايه؟ الجواميس أيضا. زكاة المال، زكاة بهيمة الأنعام في الأبقار هي برضه ايه؟ في الجواميس. عزكم الله. عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنا. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الإجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر. وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم، ولأنها أحد أصناف بهيمة الإنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل والغنم، فزكاتها في كل 30. يبقى مقدار النصاب في البقر والجواميس ايه؟ 30 راس. يبقى كده وجبت ايه؟ الزكاة. ده حاجه تبيع. تبيع. تبيع مش تبيع. 30 تبيع. اسمها تبيع. لا انا بقول تبيع. خلاص. التبيع اللي هي ايه؟ سنة او اقل قليلة. اسمها ايه؟ تبيع. اما ما زاد على ذلك فدي اسمها مسنة. يسموها ايه؟ مسنة. يبقى كل 30 تطلع ايه؟ تبيع. انا واحد طلع 30 مسنة اسمه محمد اقول له لا جحد. جزا الله خير. جزا الله خير. انما احنا نتعلم ان مقدار النصاب في البقر وجواميس كم راس؟ 30. 30 30 نطلع ايه؟ تبيع. او تبيع. 40 نطلع ايه؟ مسن. ونحسبها على كده بقى. عندنا 70 راس، عندنا 150 راس، نحسب برضو زي ما كنا بنحسب في الجمال، نحسب فين؟ في البقر والجواميس. قال: في كل 30 تبيع او تبيع، وفي كل 40 مسنة، فيكون نصاب البقر كم؟ 30 راس. نصاب البقر كم؟ احفظوها كده. ونصاب الغنم 40 راس. خلاص؟ ونصاب الابل 5. طب نطلع كم يعني بنت مخاض على 5؟ شهر. يعني مش بنت مخاض. الحمد لله بنصاب. طيب طب لو عندنا 10 طلع لهم كام؟ لحد كام؟ 24. حتى 24 نطلع فوق 4 شيء 25 نبدا نطلع بنته فخاص. طيب تمام كده قوي. جزاكم الله خير على حرصكم وانتباه. زكاة الغنم نصابها 40 شاة لحديث انس السابق، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة، فاذا زادت على 20 و100 الى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ فإذا كانت سائمة الرجل. وفي وسط الكلام إحنا فاهمين من الأول إن السوم هذا شرط، عدم التكلفة في المرأة شرط، وهو ده اللي بيسموه ايه؟ السوم. ورغم ذلك بيأكد عليك. هو ما كان ممكن يقول لك اذا كان غنم الرجل اقل من ال 40 مفيش فيها زكاة، بس شوف بيبين لك او بينبهك يقول لك: فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. قال ابن المنذر رحمه الله: واجمعوا على ان صدقة في دون 40 من الغنم. يعني في اجماع بين اهل العلم ان اقل من 40 غنما، سواء بقى تمر معيز، جديان، خرفان، نعم، كله بيسمى ايه؟ شياه. كلمه شاه بتجمع هذه الاصناف. ففي كل 40 إلى 120 شارع، وفي كل من 121 ل 200 شتان، وفي كل 201 ل 300 ثلاثية، ثم تستقر في كل 100 شارع. وانت طالع بقى حق كتابك كده، بعد كده بقى ايه كل 100 طلع على ايه شارع. طيب ثم ننتقل الى الضابط الخامس وهو اهل الزكاة. احنا بقى تعرفنا شروط وجوب الزكاة، وعرفنا الاموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفنا مقادير الزكاة. تعالوا بقى نشوف مين اللي يستحق الزكاة، ايه الاصناف من الناس والبشر اللي يستحقوا ايه الزكاة، عشان في كتير بيقع في مخالفات بسبب هذا الامر. قال المستحق للزكاة 8 تفيد الحصر على ان الزكاة مقدرة ومحددة من قبل الله تعالى، ينبغي صرفها في هذه المصارف الثمانية ولا تتعداها. ما ينفعش تطلعهم بره الايه الاصناف الثمانية دول، بس الاصناف الثمانية دي فيه بعض الاصناف ليها ايه توابع بتخش تحت منها. خلاص مش يعني المسكين مكتوب على قولته مسكين يبقى ده مسكين، لا. مش مثلا وفي سبيل الله يبقى لازم نشتري بها أسلحة وكلام من ده، لا. نشوف الصبر اللي موجود ايه الوقت. يعني احيانا بند في سبيل الله ده ينفق على طلبة العلم. ليه؟ طلبة العلم عندنا الوقت حملة شرسة من العلمانيين والليبراليين والملحدين على الإسلام والمسلمين. طيب مين اللي كان هيوقف اسلام بحيره، ولا ابراهيم عيسى، ولا هؤلاء المجانين، مين اللي هيوقفوا؟ ان ما كانش العلماء وطلبة العلم هم اللي يردوا عليهم ويدحضوا حججهم التافهه الباليه. مين ان ما كانش طلبة علم وعلماء؟ ده طلبة العلم والعلماء دول احنا هنجيبهم من بقى؟ هنجيبهم من المصانع بتاع الطب، ولا هنجيبهم من منطقه صناعيه، ولا هنروح نجيبهم من عكباس، ولا نجيبهم من ايه؟ وهو طلبة العلم دول عايزين حد يكفلهم، وعايزين حد ينفق عليهم عشان يتفرغوا للعلم، علشان يقدروا يستوعبوا شبهات هؤلاء الملحدين ويردوا ايه؟ ويردوا عليهم. فتدخل في سبيل الله، لان سبيل الله انك انت تذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدافع عن دين الله عز وجل، مش في سبيل الله الحرب بس، لا، وان كان دفعها للجهاد في سبيل الله ولشراء الاسلحة هو الاساس وهو الرأس، الا ان هذه تدخل ايه معها. وضحت؟ يبقى فيه 8 اصناف حددهم ربنا سبحانه وتعالى في الآية 60 من سورة الايه من سورة التوبة. قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني يقول لك فريضة من الله. طب اشمعنى المدارس يا عم الشيخ؟ طب اشمعنى تقوم جاي لك اخر الايه يقول لك الله عز وجل والله عليم؟ الموضوع مش اخر ايه كده اي كلام، لا، ده مناسب جدا للايه. يعني عشان اللي يسمع الثمان اصناف يقول ده اشمعنى ما قالش كذا، ده اشمعنى، لا اسكت انت ما تتكلمش، ده الله عليم حكيم. الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل هو الادرى، هو الاعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه في حديث عائشة، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو ايه رد. فوش مش عايزين ليه؟ لان الله عز وجل هو الخالق فله الامر والتدبير. الا له الخلق والامر، هو اللي خلق يبقى هو اللي يؤمر، يبقى هو اللي يقول لك تاكل ازاي وتنام ازاي وتقوم ازاي وتصلي ازاي وتصوم ازاي وتذكر ازاي. ما احناش عايزين اختراعات في المسألة. اذا كان الخواجة اللي ملوش لازمة بيصنع عربية ويقول لك ايه العربية دي ما تمشيش الا بالبنزين، العربية دي حمولتها طن، اياك خالف اللي تروح الواحد يروح بقى بفوت العربية للميكانيك يقول لي يا عم الميكانيك العربية فوت، تقول لي انت عملت ايه؟ انت بتحمل 3 طن بس، تقول لي انت ما بتفهمش، مش الخواجة هي اللي بتحط طن بس، انت الغلطان. كذلك الانسان لو كلف نفسه فوق ما وضعه الله عز وجل له ضل واضل. خلاص يعمل ايه؟ يضل ويضل، يعني هو يروح في القرار ويساوي واحد ناس كمان وراه. يبقى الانسان ما يدخلش دماغه ده فين؟ في الشرع وفي الدين، لان الدماغ ده مخلوق، والذي خلقه من؟ الله، وله حدود. حدها الله عز وجل عقلك هو محدود. لذلك الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، لأنه هو اللي خلق الأبصار، صح ولا لا؟ الله عز وجل قادر على أن يخلق أبصارا تدرك كل الله عز وجل، قادر ولا مش قادر؟ قادر، بس اللي هو اللي خلق لحكمة يقول لك إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا كان إحنا أصلا في الشمس والقمر ما بنقدرش ندركهم، صح ولا لا؟ مش احنا بنبص على القمر كده وشايفينه اهو، بس انت محيط بالقمر كله شايفه من جميع الاتجاهات، شايف كل ذره فيه؟ لا، فلله المثل الاعلى. ما تقعدش تقول بقى ايه طب هو ربنا يعني شكله ايه، طب ازاي ده بعمل ايه ده هو الشكل. لا، احنا ايه عقولنا دي مخلوقه قاصره عن ادراك كله الله عز وجل. لازم نخرج في موضوع العقيده بس عشان ما نتفرقش، خلونا هنا في الزكاه. طيب، يبقى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن الايه؟ ثمن. قال ابن عثيمين رحمه الله: قوله ثمانيه يستفاد منه انه لا يجوز ان تصرف في غيرهم، لان الحصر يقتضي اثبات الحكم في المذكور ونفيه عمن سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في إصلاح الطرق ولا في غير ذلك، لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف فقال فريضة من الله والله عليم حكيم. الصنف الأول الفقراء، عارف إيه الفقير ده؟ وصفه إيه الفقير ده؟ قال: الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية لكنها أقل من النصف، يعني الفقير اللي ما عندوش حاجة خالص أو عنده ما يحتاج إلا أنها أقل من إيه؟ أقل من النصف. طب إحنا النصف ده يا أبو محمد نحسبه إزاي؟ اليوم ولا اليومين ولا إيه؟ السنة. نصف الإيه؟ لأن إحنا بنطلع زكاة المال على الإيه؟ على السنة. يبقى يحسب احتياج الانسان على الايه؟ على السنه. واحد بيحتاج في السنه 10 شكاير رز هو وعياله، بيحتاج له مثلا يعني مثلا لو هناكله كل 15 يوم لحمه بيحتاج له كذا كيلو لحمه، لو هناكله مثلا 20 يوم طبيعي عدس يبقى يحتاج كذا كيلو عدس، كذا كيلو طماطم، كذا كيلو بسله. الراجل ده بيحتاج في السنه كام؟ بيحتاج في السنه 30,000 جنيه عشان ياكل ويشرب هو وعياله ويعيش زي اقل انسان عايش، خلاص؟ طب الراجل ده بيشتغل ب 600 جنيه في الشهر، يبقى بكام يا استاذ محمد؟ يبقى 7200 جنيه في الشهر، خلاص؟ يبقى بقاله كام؟ في السنه، احسن، في السنه 7200 جنيه، يبقى لسه كام يا ابو احمد؟ لسه 23,000 جنيه. يبقى الراجل ده فقير، اقل من نص، من عنده اقل من ايه؟ من نص احتياجه، يسمى فقير. يبقى اما نيجي نديله اللي يكفيه ايه؟ السنه كامله، سنه كامله، سواء اتنقل المال ده كله مره واحده او قسطناه له على شهور سيان، لا شيء في هذا الامر. يعني سواء تديله، عرفنا ان فلان فقير وفيه لجنه زكاه في البلد، فلان ده دخله كام؟ راجل مثلا موظف بيقبض 1000 جنيه 12,000 جنيه في الشهر، عنده عيال بتروح المدارس وعنده كذا وكذا وكذا، هو نائل عنه والله، اقسم بالله. التكافل الاجتماعي اول من وضعه الاسلام. الاسلام اول من وضع التكافل الاجتماعي. ما هوش النبي لما هاجر الصحابه من مكه للمدينه عمل ايه؟ اخى بينهم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من درجه لدرجه، يعني شوف بلغ درجه الاخوه والمواساه بين الانصار والمهاجرين لحد ما سعد بن الربيع كان من اغنى الانصار. رب النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين عبد الرحمن بن ايه؟ ابن عوف. وعبد الرحمن راجل حر امين، راجل عنده عز الاسلام وشهامه العرب. اجتمعوا مين؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف كان بيقول لك انا بخاف ارفع الطوبه كده الاقي تحت ايديا. شوف ربنا يعني موسع له فلوسه لدرجه ايه؟ بيقول لك يعني لو كان يمسك التراب كده يلاقي ذهب في ايديه. من سعه رزق عبد الرحمن بن عوف. فسعد بن معاذ قال له، سعد بن ربيعه قال له: تعالى عبد الرحمن، انا دلوقتي عندي جزء نسوان، انت تبص على اجمل واحده فيهم هطلعها لك، شفت بقى؟ شوف الحب بلغ لدرجة ايه؟ اصل الانسان ممكن ينخلع من ماله كله الا النساء. عند العرب فهو امر زي يقولوا خط احمر. فشوف يعني درجة المحبة والمواساة التي زرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده التكافل الاجتماعي اللي احنا محتاجينه النهارده. محتاجين ان احنا نزرع تكافل اجتماعي بين المسلمين. ما يبقاش الواحد عايش ب 30,000 جنيه و 40,000 جنيه في الشهر في السنة واخوه مش قادر يحصل 5,000 جنيه في الشهر وعايش في نكد وفقر. يبقى مفيش تكافل اجتماعي. يبقى مفيش يعني تكافل من الله عز وجل وكفالة من الله عز وجل. خلاص؟ يبقى اول شيء الفقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد بعض الكفاية لكنها اقل من النصف. عن ابن عمرو كده يبقى مين؟ يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. يعني الواحد الغني والذي عنده قوة وشدة ويستطيع أن يحصل المال ولكنه يجلس تكاسلا ولا يعمل ويريد من الناس أن يكفلوه، دول الاثنين دول ايه؟ الغني وذو المرة السوي ما تحللهمش ليه؟ الزكاة. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما بصره فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني بصوا الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا قدامه كده قاعد يبصوا من فوق لتحت ما شاء الله حاجة فخمة أوي. فقال لهم: انتوا لو عايزين صدقه انا هديكم بس هي لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. واحد قوي يقدر يشتغل ما تحللوش. صورتها رجل دخله في الشهر 100 جنيه اي ان دخله في العام 1,100 جنيه ولكن عنده اسره مكونه من 5 افراد يحتاج الى 3,000 جنيه فهذا فقير لانه يجد اقل من نصف الايه؟ نفس القصه اللي احنا شرحناها دلوقتي. النوع الثاني من او الصنف الثاني من اصحاب الزكاه او مستحق الزكاه المساكين. والمسكين هو الذي يجد اكثر من نصف الكفايه. يبقى الفقير اللي يجد اقل من الايه؟ من النصف. المسكين يجد اكثر من الايه؟ من النصف. لكنه لا يجد كفايته كامله. وقد يكون المساكين يملكون ومع ذلك هم مساكين يستحقون من الزكاه لوصفه بذلك. ممكن يكون في واحد يعني مثلا شكله وظاهره قدام الناس مش مسكين، انما لو جيت تفتش وتقلب واخد بالك تلاقيه مسكين. يعني ممكن تلاقي واحد راكب عربيه ولابس جلابيه نظيفه وتمام ومية مية وماشي في وسط الناس، فلان به راح وفلان به جه وفلان به والله يستحق الصلاه. واعلم ناس بهذا الوصف مدرس وبيلبس الجزمه كلاركس ب 250 جنيه و ناموس والبنطلون وروح المدرسة ويجي من المدرسة وساعات بياكل هو وعياله عيش وجبن. أعرفهم شخصيا وساعات ما بيلاقيش خالص عيش وجبن. عنده عيال كتير ومش قادر هيعمل ايه؟ ده ايه قدام الناس؟ يا عم ده فلان يا عم ده علان وهو أصلا في الحقيقة ايه؟ مسكين مسكين. الدليل على كده من القرآن يا محمد: أما السفينة سفينة مركب يعني صور فين؟ فكانت ليه؟ لمساكين يعملون في البحر. فتبين من هذه الآية أنهم كانوا يملكون سفينة وسماهم الله مساكين. والمسكين عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. لا يسألون الناس يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لا يسألون الناس هو ده اللي نتكلم عنه ده. وده على فكرة مسؤوليتنا جميعا. احنا بقى بندور على النسوان اللي بيلفوا الشوارع وبيخبطوا على البيوت وفي ناس والله احق منهم بكتير وما بيلفوش على البيوت ويموت من الجوع وما يقدرش يقول الواحد ايه؟ الدين جنيه ولا الدين 10 جنيه. يتعفف ويحفظ ماء وجهه عن ان يسأل الناس ويموت جوعا ولا يسأل الناس ايه؟ ابدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما هوش المسكين اللي بيخبط على البيت ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، ولكن المسكين ده اللي يتعفف ويغفل عنه والناس تتغفل عنه ما هوش واخدين باله منه. يبقى احنا مسؤوليتنا ايه واحنا بنطلع زكاه الاموال؟ نبحث عن هؤلاء الايه؟ المساكين. مساله، هل يعطى ما يكفيه وحده ام يكفيه ويكفي من يمونهم؟ يمونهم يعني ايه؟ التمويل بتاعهم مسؤول منه، يعني هو المسؤول عن تمويله. يبقى نديله هو لوحده ولا هو والعيله؟ لا هو والعيله، لو حد عنده اخت مطلقه، اخت ارمله، اخت كذا، بنت اخت ويعولها، نديله برضه اللي كفي ايه؟ كل اللي هو مسؤول ايه؟ عنه. قال يعطى ما يكفيه هو ومن يمونه من اهل بيته من مأكل ومسكن وكسوة وكل ما يحتاج إليه، حتى قال بعض أهل العلم إذا أراد أن يتزوج ليعف نفسه أعطي من الزكاة. حتى لو عايز يتجوز ما نقولوش يا عم يروح يتلغى في حتة جريئة يتجوز لأن عارفين أكلك، لا نجوزه هو لو ما اتجوزش هيعمل إيه؟ ممكن يبوظ ويفجر بنساء المسلمين أو يحدث منه بعض الأشياء التي نهى عنها الله عز وجل، يبقى الأول إن إحنا نزوجه من الزكاة. وكذا يعطى ما يكفيه لمدة سنة، وهو قول مالك وأحمد، لأن الزكاة لا تجب إلا كل عام. فإذا كلمة الفقير وكلمة المسكين إذا اجتمعتا كان لكل واحدة منهما معنى، كما في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، زي الإسلام والإيمان. إذا اجتمع افترق وإذا افترق إيه؟ اجتمع. بيجوا مع بعض يبقى كل واحد له إيه؟ تعريف. له معنى. إنما لو دي جت لوحدة تشمل الاثنين، لو دي جت لوحدة تشمل الإيه؟ الاثنين. أما إذا أفردت بمعنى إذا جاءت إحداهما في الآية فإنها تشمل الأخرى، فلو جاءت كلمة الفقراء وحدها شملت المساكين كذلك، وإذا جاءت كلمة المساكين شملت الفقراء كذلك. الصنف الثالث العاملون عليها. العاملون عليها دول لازم يكون فقراء أبو محمد؟ لا مش شرط، يعني هو يكون فقير. ليه؟ لأنه يأخذ لعمله على الزكاة، ماليش علاقة هو فقير ولا لا، هو ربنا سماه في القرآن إيه؟ العاملون عليها، ما قالش بقى مسكين ولا إيه؟ ولا غني ولا فقير. وهم الفرقة التي يعينها الإمام أو الحكومة للعمل على الزكاة من جمع وحفظ وتقسيم بين مستحقيها، فهؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة لا لمصلحتهم، فإن كانوا فقراء أعطوا كذلك من سهم الفقراء. ويشترط في العامل أن يكون بالغا عاقلا أمينا ليس من ذوي القربى. طيب هو لو لو لو لو عامل على الزكاة وفقير يبقى خد ايه؟ خد شرط دين اهو، يعطى لعمله على الزكاة وايه يا اسم مختار؟ واللي فقر ياخد مرتين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العاملون عليها فلا يشترط ان يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا اغنياء، لانهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة اليها لا لحاجتهم. هم بيعملوا لحاجة الدولة إلى هؤلاء اللي هم يشتغلوا يجمعوا الزكاة ويقسموها ويحفظوها ويوزعوها على الفقراء والمساكين. فإن انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤنتهم ومؤنة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، أي يعطون للعمالة ويعطون للفقر. رحم الله الشيخ العثيمين رحمة واسعة. ثم الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو كف شره عن المسلمين أو تقوية إيمانه، وهم أرسال. يعني مؤلفة قلوبهم ده الواحد يعني رأس في قومه في قبيلته في عيلته، واحد كبير كده ومطاع. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يديله ليه؟ يألف قلبه علشان كلمته مسموعة. لو أسلم ودخل في الإسلام إيه اللي يحصل؟ هيدخل القبيلة بتاعته كلها فين؟ في الإسلام. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع المرأة المشركة، أو ممكن حركة صغيرة كده تكون باب خير، الله عز وجل يفتح عليك من مفاتيح الخير بسبب حركه صغيره بتعملها في واحد. ممكن تعمل واحد حاجة على بصر كده ومطلع ازازة ريحة من جيبه ومدهن له دهنة جدا دهنة ريحة اهي خلاص عملت حاجة قبل مرة دهنة دهنة دهنة ريحة. الراجل ده يحبه ويقول لك الناس بتوع الصلاة دول ناس طيبين انا عمره ما عاد سيب المسجد ده ويدخل المسجد وفلان اللي دخل المسجد ده ويلتزم ويدعو فلان للمسجد ويدعو التاني يدعو فلان يبقى الحاج عبد الباسط قاعد وميزان الحسنات ايه مفتوح على الاخر بسبب ايه دهنة ايه فلا تحقرن من المعروف شيء أن خاص إياه ولو أن تلقى أخاك بوجه ممكن تبتسم في وجه أخوك يقول لك اللي يبدي بقى كويس ومزاطة تحبه ليه من يوم داخل الجامعة والله لأن داخل الجامعة ضرار يمكن حالي يتعجب يقوم داخل الجامعة بسبب إيه؟ بسبب إن أنت ابتسمت في وجهه وضحكت له ضحكة وأنت ماشي بس في الشارع. إنما إخواننا اللي مركبين الوش البلاستيك على طول اي حد بيقوم بيلزق له الوش البلاستيك على طول ايه اللي بيحصل؟ يا عم بلا جامع بلا صاله بلا بتاع ده الواحد زهق من الاشكال ده ايه؟ اشكال غلط روح اعمل ايه في الجامع؟ انا العيله بعيده شفتم؟ شوف المنظر عامل ازاي؟ والله ما رايح جامع جامع ايه؟ واهم حاجه الاول تقعد تخبط على الطرنش ده بسبب ايه؟ بسبب نحن اسانا للاسلام نحن اسانا للاسلام. انما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه من الغزوات و ما عادش معاهم ميه مفيش يعمل ايه بعد اتنين من الصحابه يدوروا على ميه مفيش ميه لقوا واحده مشركه ركب الجمل وحط ايه زلعتين كده ولا قربتين على الجبل ومشى كده تخض كده ومشي فقالوا له تعالى قالت لهم خير قالوا له تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عايز الكلام كلمه كده فقالت لهم الصبر يعني دي الكافر اللي هم بيقولوا عليه هم كانوا بيقولوا اي انسان يخرج من مله الكفر عباده الاصنام والكفر الى دين محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه صابر. فقالوا له بتقول لهم الصابر فشوف فطنه الصحابه قالوا لها ما رضاش يقول لها لا ما هوش كافر مش عارف ايه يخوفوها ويرعبوها في الاول كده لا قالوا لها هو الذي تعنيه هو اللي انتم تقصديه لا قالوا على النبي صابر ولا انكروا الكلام ليه ايه عشان ما يخوفها شوف ذكاء الصحابة واخدوه وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي فتح صلى الله عليه وسلم المزتين ووضع ايدين فيهم صلى الله عليه وسلم المزتين عملوا زي ايه زي جزء عيون ما يطلعوا من الارض الصحابة قعدوا يملوا اللي معاه قربة ملا واللي معاه جمل سئام واللي عايز يغتسل اغتسل واللي عشان شرب والدنيا غيرت والمزتين ايه زادوا الست واقفة تتفرج على اللي بيحصل كأنها واقفة قدام شيء عجيب حاجة عجيبة ايه اللي بيحصل ده المية زادت والبشرية ده كله شربت واستحمت وكلم وشرب والدنيا ده تلبت والبتاع تلبس زي ما اللي بيحصل ده في حاجة مش طبيعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد تاني بقى غشيم ايه اللي يحصل هذه امرأة كافرة عليها لعنة الله يلا يا بنت منين اول ما تلبت المية دي اللي بما دي الله غرف ده يقتلوه ولا اقول لك هتروح اسبي ايه اللي يحصل هيحصل لعنة على الاسلام وعلى المسلمين. النبي شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نتعلم النبي النبي صلى الله عليه وسلم والله لا نسود ولا نقول الا باخلاق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عين ايه النبي صلى الله عليه وسلم شكلها مش هتخلص اذا كنا فتح المزلتين والناس كلها شربت وغاصت الست ايه قال له مشكله وبس لا هي اقتنعت ان في حاجه مش طبيعيه فقال لهم ايه اكرموها لموا لها كريم كل واحد يجيب شويه عجوه واللي عنده شويه كسرتين عيش واللي عنده الصحابه كانوا فقراء ما فيش عمر ولا جبس الغالي قوي اللي كان يعني فين ما يجي له حته لحمه ولا بتاع انما هو الميه واللبن والطب والخبز الخبز ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي الشهر والاثنين والثلاثه ما بياكلش ايه خبز اللي احنا بنغيب في الزباله وده اقرب خلق الله صلى الله عليه وسلم. فأملى مملها صورة كده وربطها وركبوها على الجمل وتمام والمزتين زادوا عن الأول وحطوا لها العيش والعجوة والدنيا وقال لها جزاك الله خير توكل على الله. راحت عند قومها قالت لهم ايه؟ قالت لهم والله إما أن أكون قد وقفت بين أسحر ما بين السماء والأرض أو ما بين هذه وهذه أمريكا. قالت لقومها ايه؟ يا اما انا كنت واقفه قدام اسحر واحد بين هذه وهذه يا اما انا كنت واقفه قدام نبي حق وصدق. ملهاش تاني. النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يكرم المرأة دي. شوف المعروف المعروف مع الكافر. هذه المرأة رغم ان النبي قال لها ايه؟ قال لها ما رزقنا من مائك شيئا. ما رزقنا الرزق يعني المصيبة او النقصان. ما رزقنا من مائك شيئا يعني ما نقصناش من مائك الحاجة. اهو كامل زي ما هو. جزاك الله خير. ورغم ذلك اكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها الكبير صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يروحوا يعملوا غرار على القبائل اللي حوالين الايه؟ القبيلة بتاع الست دي وما يجوش عندك. هي امرأة ذكية. قالت لهم بقول لكم ايه؟ تعالوا كده. الراجل ده ما عملش كده من هباء كده. لا. الراجل ده راجل يحفظ الجميل صلى الله عليه وسلم. يحفظ الجميل. فانا اشور عليكم ان كنتوا تدخلوا في دين الاسلام عشان تحفظوا اعراضكم واموالكم. فكانت امرأة ميمونة فدخل قومها كلهم عن بره تأذيهم في دين الله عز وجل بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانه كان يرد الجميل حتى مع من؟ مع الكافر. مع ايه؟ مع الناس. عايزين حد بقى اختراع دين جديد. ده هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وده اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ماشيين وراه لحد ما نلقى الله عز وجل. فالمؤلفة قلوبهم اما ان يكون كافر ويرجع اسلام زي المره اللي احنا بنحكي عنها ده، او زي عيينه بن حصن لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين اداله بين جبلين كده غنم، بين جبلين غنم كده مليان اداله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه راجل كافر يرجع اسلامه وباسلامه يسلم باسلامه اناس كثيرون. النوع الثاني مسلم يعطى لتقويه الايمان. عن ابي سعيد ان عليا بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبه في تربتها من اليمن فقسمها بين اربعه نفر. يعني سيدنا علي لما راح اليمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فقسمه بين اربعه انفار. اقرع بن حابس وعيان بن بدر وعلقمه ابن علاثه وزيد الخيري. وقال اتالفهم. النبي صلى الله عليه وسلم اتالفهم يعني انا بايه؟ بالف قلوبهم. مع انه مسلمين بس بيألف ايه؟ قلوبهم عشان يثبتهم على الاسلام لانهم رؤوس. لانهم ايه؟ رؤوس. لو كفر هذا الرأس وارتد عن الاسلام هيرتد الايه؟ القبيلة كلهم. النوع الثالث من يعطى لكف شره عن المسلمين. من يعطى ايه؟ لكف شره عن المسلمين. ثم يعني كأن يكون ذا شركة في قومه ويؤذي المسلمين ولا نقض لهم بقتاله فإنه يعطى من الزكاة ليكف شره عن المسلمين. يعني لو المسلمين في وقت استضعاف وفيه يعني واحد كافر عنده قوة وشوكة ولا يستطيع المسلمين رد هذه الشوكة يستطيع ان هو ايه؟ يدله من زكاة المال شيء اسمه تأليف يؤلف قلبه حتى لا يسطو على الايه؟ على المسلمين ولا يستبيح أعراضهم. ثم الذي بعد ذلك وفي الرقاب. الرقاب جمع رقبة وهم العبيد والمقصود هنا المكاتب وهو العبد الذي كاتب سيده على الغرائم ليشتري نفسه فيعتقها. وليس المكاتب فقط لما انت شفت انسان عبد مؤمن صالح اردت ان انت تعتقه لازم يكون مكاتب؟ لا لا يشترط ان يكون مكاتب. انا شايف ان ابو احمد مثلا عنده عبد مؤمن اللي ممكن تبيع لي هذا العبد حتى اعتقه لوجه الله لاني اراه انسان صالح فيجوز ان الانسان يعتق العبد حتى وان كان غير مكاتب. أشهد أن لا إله إلا

فواحد جلس للصلح بين العائلتين، واحد مثلا خبره كده زي محمد قاعد يحل مشكله بين الايه بين العائلتين، ايه اللي حصل؟ المحكمه حكمت ب 100000 جنيه بكام؟ ب 100000 جنيه من فلان على فلان على اساس نفض الايه المشكله ونحفظ دماء الناس. يوم ابو احمد يقول انا ايه هو الراجل مش قادر يدفع اللي جاي على المده الفكره مش قادر يدفع، يقول انا هدفعهم انت. اسمه ايه؟ تحمل حماله، ما يشترطش ان هو يدفعهم معاه حتى وان كان غنيا، حتى وان كان غنيا ممكن يدفعهم من الايه من الناس من القبائل. معتز يدفع 10، رضا يدفع 5، فلان يدفع 10، لحد ما نجمع الايه هذه الاموال. لذلك قميص ابن البخاري الهلالي حصل له نفس الشرح اللي انا بشرحه ده، تحمل حماله لسد ثغره وفتنه حدثت بين الناس ومشكله حلها، فتحمل ايه حماله، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يساله اموال عشان يسد اللي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطينا بقى قميصه حتى ياتينا مال من الصدقه فنعطيك ايه منها. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم يا قميصه ان المساله لا تحل الا لثلاثه، ثلاث اصناف بس، رجل تحمل حماله فيسال فيها حتى يؤديها ثم يمسك زي كده يا قميص، واحد يتحمل حماله يبقى ايه ياخد من الزكاه حتى يسد الايه هذه الحماله، ورجل اصابته جائحه فاجتاحت ماله، واحد زمان احنا بنحكي راجل فاضل طيب ولكنه مصيبه بمصيبه فاجتاحت كل ايه كل ماله، ده برضه يحل له ان هو ياخذ من زكاه المال ويسال الناس من ايه من زكاه المال. فحل الامر مساله حتى يصيب سدادا من عيش او قواما من عيش، ورجل النوع الثالث بايه اصابته فاقه حتى يشهد ثلاثه عنده الحجه من كونه لقد اصابت فلانا فاقه، فحلت له المساله حتى يصيب سدادا من عيش. واحد حصل له فقر شديد وعوز شديد، يجي مثلا ثلاثه من الناس الموثوقين في بلده او في حقه يشهدوا عند المسؤولين عن زكاه الاموال ويقول لهم والله الراجل ده فعلا حصل له مصيبه وكذا وكذا وكذا ويستحق ان ياخذ منين؟ من زكاه المال. يبقى القائمين على الزكاه يعطوه من ايه؟ من زكاه المال. فبان خلاص هو نفس التقسيم. الصنف الذي بعد ذلك في سبيل الله. والسبيل هو طريق اي المقصود طريق الله عز وجل، وقد اختلف اهل العلم في المقصود بقوله في سبيل الله، فقال الاحناف كل عمل بر او خير فيه مصلحه للمسلمين. الامام ابو حنيفه واتباعه قال لك ايه؟ في سبيل الله دي يخش تحت منها كل يدخل تحت ايه؟ كل عمل فيه بر وخير للاسلام والمسلمين يبقى في سبيل الله في سبيل الله. والصحيح ان المقصود بقوله في سبيل الله الجهاد وما اعان عليه من السلاح والعداد وغير ذلك، وهو قول الجمهور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصواب ان يشمل الغزاة واسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله حتى الادلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاه. وعلى هذا القول لا يجوز صرف الزكاه في اوجه الخير كبناء المساجد والمستشفيات واصلاح الطرق والقناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين وكل ما يتقرب به الى الله تعالى. ثم ابن السبيل وهو الغريب المنقطع به السفر بغير بلده دون ان ينشئ سفرا من بلده ويعطى لتكمله سفره ثم يعود. يعني واحد مثلا راح يحج طلع مثلا من اليمن وراح على المدينه وهو في المدينه المال راح منه ضاع، نديله من زكاه المال هناك في المدينه مثلا عشان يروح مكه ولا نقول له ارجع اليمن؟ لا، نديله يكمل سفره ويرجع فين؟ ويرجع تاني، مش نقول له مثلا خد اجرتك اليمن وارجع تاني، لا، يبقى ويعطى لتكمله سفره ثم يعود. قال الشيخ ابن عثيمين يعطى ما يوصله الى غايه سفره ثم رجوعه، فاذا قدرنا ان رجلا يريد ان يحج من القصيم عن طريق المدينه وفي المدينه ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله الى غايه مقصوده ثم يرجعه وليس الى ما يرجعه فقط، لانه يفوت غرضه اذا قلنا يرجع. فرجعه ليه؟ الراجل طلع من اصلا عشان ايه؟ طلع يحج وفي وسط الطريق وقع او ضاع ماله، يبقى ما تقولوش ارجع بقى، المسلمين يدوله من زكاه الاموال حتى يكمل غرضه طالما انه غرض شرعي يكمله ايه؟ ويرجع تاني. طيب ثم نأتي إلى الضابط الأخير وهو الذين لا يجزئوا دفع الزكاة لهم خمسة. يبقى احنا قلنا أموال الزكاة الله عز وجل في الآية 60 في سورة التوبة خص 8 أصناف بس: فقراء المساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والمؤلفة قلوبهم. 8 أصناف دول هم اللي يستحقوا زكاة الإيه؟ المال. طب إيه الأشخاص الذين لا يجزئوا دفع الزكاة لهم؟ لا يجزئ يعني ما تديرهم الزكاة كأنك أنت ما طلعتش الزكاة. دي كلمة لا يجزئ. كلمة إيه؟ معنى كلمة لا يجزئ. أي الأشخاص الذين لا يستحقون شيئا من الزكاة لوجود مانع من استحقاقها. أول نوع الكافر. الكافر ما يستحقش يا محمد ياخد منين؟ من زكاة المال. لحديث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الكلام ده بعد إيه؟ بعد ما يقبلوا لا إله إلا الله. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة. وقال: إلا أن يكون الكافر مؤلفا قلبه فيجوز الدفع إليه. إلا الصنف الواحد اللي إحنا ذكرناه قبل كده اللي هو إيه؟ اللي بنتألفه لأن له سطوة وله إيه؟ وله قوة يستطيع أن يؤثر على المسلمين. وكذلك الرقيق: فلا تدفع الزكاة للعبد لأنه لا يتملك، فإذا أعطيناه الزكاة انتقلت إلى سيده لأن مال العبد ملك لإيه؟ لسيده. يبقى العبد ما ياخدش من زكاة الأموال إلا إيه؟ وفي الرقاب. وبنديها للعبد لا، بنروح لسيده نشتري منه على طول. نقول له: أنت ممكن تبيع لنا العبد ده عشان تبتقب لوجه الله؟ ده معنى كلمة فين؟ في الرقاب. إنما إن أنا أدي صدقة للعبد لا، لأن هو العبد وما يملك ملك مين؟ وسيده ليس من أهل الصدقة. يبقى ما ينفعش لا تجزئ عنده. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، لكن يستثنى من ذلك إذا كان العبد مكاتبا فإنه يعطى من باب وفر الرقاب، وكذا إذا كان من العاملين عليها لأنه يعمل كأجير. كذلك من الأصناف التي لا تجزئ دفع الزكاة لهم الغني. إنسان الغني، طب أنت اديت لغني بس ما تعرفش إن هو غني تجزئ. إنما واحد أنت متأكد إن هو غني وتديله لا إيه؟ لا تجزئ. سواء كان غنيا بماله او بحرفته او بصحته يستطيع ان يتكسب منها ما يغنيه عن الزكاه. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سويه. وكذلك من تلزمك نفقته. زكاه مالك ما تروحش توزعها على مين؟ على ابنائك اللي انت اصلا يلزمك انك انت تنفق ايه؟ عليهم. ولا ابوك وامك اللي انت يلزمك ان انت ايه؟ تنفق عليهم. نفقة الوالدين واجبة ايه؟ واجبة عليه اذا كانوا عاجزين عن النفقة. لا يجوز دفع الزكاة الى من تلزمه نفقته فلا يدفعها الى الاصل ولا الى الفرع ولا الى الزوجة ولا الى عم. الاصل اللي هو ايه؟ الاب او الجد. خلاص؟ الام او الجد. الفرع الابن او ابن الابن او بنت الايه؟ الابن. ده معنى كلمة الاصل او الايه؟ او الفرع. يبقى فلا يدفعها الى الاصل ولا الى الفرع ولا الى الزوجه ولا الى عبده، لانه بدفعها اليهم سقطت نفقتهم عنه فانتفع بذلك فكانها دفعها الى ايه؟ نفسه. حتى فين؟ لانه كده كده هو اللي بينفق على هؤلاء. قال ابن المنذر: اجمعوا على ان الزكاه لا يجوز دفعها الى الوالدين والولد في الحال الذي يجبر الدافع اليهم على النفقه عليهم. طيب شيخ الاسلام تيميه له قول في هذه المساله، مساله الايه؟ بس هو قول جميل معتدل. يقول: ويجوز صرف الزكاه الى الوالدين وان علوا والى الولد وان سفلا اذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. يعني هو اصلا عاجز عن نفقتهم ما بيقدرش ينفق عليهم. وهم فقراء يحتاجون، يجوز ان هو ايه؟ يعطيه من زكاته لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاول، وهو احد القولين في مذهب احمد. وكذا ان كانوا غارمين او مكاتبين او ابناء سبيل، وهو احد القولين ايضا. يبقى المساله دي فيها اقوال لبعض اهل العلم. يعني الذي عليه الاكثرين انه ان الزكاه لا تعطى للفرع ولا الايه الفرع ولا الاصل الا يعني بعض اقوال قول البعض اهل العلم منهم قول الامام احمد وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه انه في حاله الفقر الشديد بالنسبه للاب او الفرع وان علا وبالنسبه للاصل وان علا او الفرع وان نزل في فقر وانت مش قادر تنفق عليهم يبقى يجوز ان تديهم منين من زكاه المال. اما دفع الزكاه للزوج طب امراه غنيه وجوزها فقير تدي له زكاه مالها تدي له ليه؟ لان اصلا هي مش ملزمه ان هي تنفق على زوجها هي نفقه الزوج لازمه على زوجها لا العكس العكس المراه ملزمه من مين؟ من الرجل من زوجها ان ينفق عليها. قال فالراجح من اقوال اهل العلم انه يجوز ان كان فقيرا. عن ابي سعيد الخدري قال ان زينب امراه ابن مسعود قالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقه وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يوم في الاسبوع يعظ النساء يعظ ايه؟ يجمعهم كده من وراء حجاب ويعظهم فكان يقول يا معشر النساء تصدقنا فاني وجدتكن اكثر اهل الايه؟ اكثر اهل النار. فزينب زوجة عبد الله بن مسعود سمعت النبي بيقول الكلام ده قالت له يا رسول الله انا سمعتك النهارده وانت بتقول كذا كذا كذا وبتؤمر وتحض وتحث على الصدقه وانا معايا غشتين كده حبيت اطلعهم. فعبد الله بن مسعود قال لي ايه؟ زوجة رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن مسعود لما طلع يجيب حته اراك كده من الشجره من على شجره الاراك للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يستاج فالصحابه نظروا الى الساقين بتاع عبد الله بن مسعود رفيعين قوي فالصحابه ضحكوا فالنبي بيقول لهم ايه؟ اتضحكون من دقه ساقي ابن مسعود والله انهما لاثقل في الميزان من احد. هنا واحد رفيع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الساقين بتوعه بس في الميزان اثقل من ايه؟ أسأل الله أن يثقل موازيننا يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود يعني هو عبد الله بن مسعود قال له فين؟ هات الوشين دول لأن أنا ولادك أحق بالإيه؟ بهذه الصدقة. فراح برضه يتأكد من مين؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما سمع من الكلام قال صدق ابن مسعود ما ده اقرار من مين؟ من النبي سمير ولا هذا اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. قال الشيخ ابن عثيمين والصواب دفع الزكاه الى الزوج اذا كان من اهل الزكاه. كذلك الصنف الاخير وبه اختم بنو هاشم. بنو هاشم هم من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة. عن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة. الحسن دي مين؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنت رسول الله ابن فاطمة وابن علي بن أبي طالب. الحسن أخذ تمرة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يعني الحسن خد طمرة من الصدقة وراح يحطها في بقه كده فالنبي اللي هو كخ كخ وحشر من بقه كده صلى الله عليه وسلم. وقال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ هنقول له أن لا نأكل الصدقة يعني يقصد إيه؟ يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم وآل بيته صلى الله عليه وسلم. وعن المطلب بن ربيعة وفضل بن عباس أنهما كلماه في العمل والأخذ من الصدقة. دول أولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي من أوساخ الناس. الصدقة دي ما تحلش لمين؟ لآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وبذلك نكون قد انتهينا من باب الزكاة. بقي معنا فقط زكاة الفطر. بقي زكاة الايه؟ الفطر. وزكاة الفطر متعلقة بايه؟ بالصيام. فاحنا هنأجل زكاة الفطر في آخر باب الايه؟ في آخر باب الصيام ونبدأ بإذن الله وتوفيقه ومنه سبحانه وبحمده فلا حول ولا قوة لنا إلا به. نبدأ يوم الثلاثاء القادم في كتاب الايه؟ الصيام. يبقى كلنا نكون حريصين يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله مع صلاه المغرب عشان احنا داخلين على رمضان نتعلم احكام الايه؟ احكام الصيام. اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فالى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.